تبدأ بالاعتداد. فأفاد قدس الله سره إذا كان شبه مجرد رفي الشبه من دون عقد وزواج وتزويج ولو فاصلة فمبدأ العدة من زمان الوفي. وهذا المطلب الذي أفاده قدس الله نفسه ظاهرا مما لا مناصله، سلام عليكم، ظاهرا مبدأ العدة كذلك باعتبار أن السبب للعدة عبارة عن البعث، المفروض أنه لا عقد هناك لا زواج هناك، مجرد أنه وطأها شبهة وهذا هو السبب العدة. فحينئذ تبدأ بالاعتداد من زمان البعث، يحسب زمان العدة من زمان البعث. هذا الذي أفاده إنصافا سليم كما أفاده ذلك غير غريبا. و اما اذا كان هناك زواج و عقد و بطي و آخر و اما اذا كان هناك عقد و بطي و بعد ذلك تبين الحال، مثلا تصور انه يجوز له العقد عليها فعقد عليها و بعد العقد عليها و بعد الدخول بها تبين له أن نكاحها فاصل، نكاحها باطل، فتبين الحال كان بعد الوقت بفترة زمنية، فهل حينئذ مبدأ العدة من زمان الوقت كما في الشبهة المجردة أم من زمان تبين الحال؟ ولنفرض بينهما مثلا شهر، فهل تحسب العدة من حين تبين الحال من حين ما يحكم عليهما بالافتراق، أم أن مبدأ العدة من زمان البعث؟ إخ الماس رحمه الله قال الظاهر من الأخبار أنه من زمان تبين الحال، وأيضا قال أنه لا إشكال في أنه أحرى، يعني تارة تمسك بظاهر الأخبار وأخرى تمسك بالأصل العملي فيما نحن فيه. صحيح إطلاق العدة على وجه بل يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، يفرق بينهما رواية أبي العباس سألني إن شاء الله معتبر، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وكذلك بقية الروايات طائفة من الروايات بل دلت على أن العدة بحسب الظاهر من بعد زمان باصطلاح الحكم بالتفريق. في قبال هذه الروايات استدل الأستاذ قدس الله سره بصحيحة الزرارة. صحيحة الزرارة موردها الزواج بذات البعد، بلی هكذا قال ثلاثة قروء بلی ففارق اهل آخر كم تعتد للثاني، قال عليه السلام ثلاثة قروء انما يستبرع رحمها او يستبرع رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. قال الزرارة وذلك ان الناس اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فابى ذلك ابو جعفر عليه السلام وقال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. استدل الأستاذ بهذه الرواية على أنه يستفاد منها أن الاعتبار بزمان الوافي، لأن الموجود في هذه الرواية ثلاثة قروء ويستبرع رحمها، استبراء الرحم يكون بلحاظ الوافي لا بتبين الحال، لإلا إذا فرضنا أن تبين الحال كان بعد أربعة قروء مثلا وطأها ثم ساطر عنها وهي حاضت أربع مرات، خب الآن يسوء عليه أنه استبرع رحمه بثلاثة، استبراء حسن ولكن تبين الحال كان بعد القروء الثلاث، فلذا ظاهر النص يشمل ما إذا كان، يعني يصح التمسك بظاهر النص فيما إذا كان التبين بعد ثلاثة قروء. أعرض بخدمتكم الظاهر أنه الاستدلال بهذه الرواية بعيدة جدا، يعني استدلال السيد، أولا هذه الرواية موردها مورد علم المرأة ظاهرا به ان لا زوج لها، سألت عن امرأة نوعی الیها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها الاخر. ظاهر هذا النص ان هذه المرأة تعتدی استبراء رحمها به ثلاث غروب، هذا الاستبراء لکل الاعتبارین، لا فقط به اعتبار الوعد، به اعتبار زوجیت الاول ایضا. عرفت دکتر؟ خب بله، تحلیل الناس یعنی ما لعلاقه بزوجه، یعنی طلقه، لا نس ها کده ففارق هل آخر في ولد في مصدر كم تعتد بسال، لا ولد في مصدر في طلقها ففارقها ففارق عن آخر، هو هم كده هو نفس الرواية يعني فارقها كلامهما فالفراق حصل وهذا الفراق الإمام حكم باستبراء الرحم من بعد هذا الفراق باعتبار الزوج الأول، لأن المرأة إذا كان لها زوج ولو فرضنا أن الزوج لم يقربها منذ مثلا 5 سنوات إذا طلقت لابد لها من العدة، العدة على حالها تحمل على عدم الدخول، معنى الثاني ما العدة ليش ما العدة؟ لأنها أو تداخل، يعني تداخل هنا، يعني بعبارة أخرى في هذه الرواية لم يفرض فراغ واحد، فرض فراغان، محل الكلام فيما إذا كان فراغ واحد وهو فراغ الواطئ شبهته. الآن محل الكلام فراغ الواطئ شبهته، من وطئ امرأة شبهته بعقد ثم تبين له فساد العقد ففارقها، فالفراغ المبحوث عن فيما نحن فيه فراغ وطئ الشبهة، الفراغ الموجود في هذه الرواية فراغان، فراغ الزوج وفراغ وطئ الشبهة. اما بالنسبة الى فراق الزوج قطعا الاعتداد يكون من حين الفراق قطعا، ولذا في هذه الرواية المباركة انما ذكر يستبرع رحمها السيد الاستاذ يقول اذا فرضنا انه صار لثلاثة اشهر لم يقربها الواطئ شبهته خب يسوغ علي يستبرع رحمها، هذا بالقياس الى الواطئ شبهته يسوغ، لكن بالقياس الى الزوج لا يسوغ، لان الزوج له خصوصيته هي عبارة أن المرأة إذا انفصلت عن عليها العدة ولو تركها منذ 5 سنوات، نفرض أن رجلا سافر عنها 5 سنوات قطعا لم يطعها قطعا لم يجامعها مو احتمالا ثم طلقها فسفرا طلقها عليها العدة، العدة ثابتة، فلذا يستبرأ رحمها بثلاثة قروء، المراد بذلك بيان يعني تعتد ثلاثة قروء بعبارة أخرى، مو مثل استبراء الرحم وعدم الدخول، مو النقطة عبارة عن عدم الدخول فقط، لأن المشكلة في هذه الرواية فرضت هذه العدة بعد فراغين، فراغ وطئ الشبهة فراغ الزوج، فراغ وطئ الشبهة يمكن أن يقال أن الاعتبار وطئ الشبهة، فراغ الزوج ليس الاعتبار بالوطئ أعم من ذلك، فلذا هذه الرواية لوجود هذه النقطة فيه انصافا ومضافا الى انه انا احتمل ان المراد بذلك يستبرع رحمه تعتد ثلاث قرون، لان هذه ثلاث قرون لابد لها ولو جاز الوقت من بعد ما في الشبه به 6 قرون، لان هذا قابل ان المحتم هنا بيان حكم خصوص الوقت الشبه لان يستبرع رحمه لان من الزوج مجرد فراق بلا دخوله، لا كنايتون لاحظوا تعملوا في المطلب كنايتون، إذا فرضنا الواطئ شبهة 6 أشهر لم يدخل بها لم يطعها مثلا ثم جاء الزوج الأول وطبعا فارقها الثانية فارقها الأول هم يحتاج للعدة كن بمقتضى الرواية مو معنى، لا قطعا بلحاظ الزوج تحتاج للعدة بلحاظ الزوج لا بلحاظ الواطئ، المشكلة هنا هكذا صار كلا الفراغين صار في زمان واحد ففارقها الواطئ شبهة لأنه تبين لها الحال الأول فارقها رأى أن زوجته مثلا تزوجت ففارقها، فإن الاستبراء بخصوص الواطئ شبهة لأن هي ظنت بأن الزوجة قد مات، أدري هذا استبراء لو أريد فيه المعنى اللغوي الدقيق وبلحاظ وطئ الشبهة الكلام صحيح، لكن مشكلة ضميمة طلاق الزوج، تأملوا في مورد السؤال لأن القضية شخصية مو قاعدة كلية، لو كان هكذا أي رجل بطع امرأة شهدا ثم تبين لا يستبرع رحمها بثلاث ذكور. نعم صحيح الكلام. مشكلة أنه من المحتمل يكون يستبرع رحمها بثلاث ذكور، يعني هي تعتد بثلاث ذكور، إن العدة ثابتة. بإذن كلامكم صحيح أنه لا نكف، ولكن في مثل ما هو قال تستبرع، يعني لو كان بخصوص الزوج أيضا منظور إلى الزوج ما كان في استبراء، قال اعتد الثلاثة في ثلاثة تقول. فلذا أقول كناية، فلذا أصلا أصر على أنه كناية، أنت اعتد ثلاثة قلوب استعمال كنائي، يعني عليها أن تعتد ثلاثة قلوب. بل كل الروايات اللي ذكرت عدتين صرحت بالدخول، ست روايات تقريبا ذكرت عدتين ودخل بها عدتين، الروايات اللي ما قالت دخل بها تكمل على عدة واحدة. هاي منها هذه الرواية، حتى خبر يونس يندمج هو خبر زرارة، أنا أعتمد خبر يونس قال زرارة أو حكم زرارة، لا نقلا نقلا بل فكأنه رواية واحدة، يعني رواية واحدة فظاهر تحمل على عالم الدخول بعد ما عليه عدة شبه، لأنه تزوجها ما قال دخل بها. لا في ست روايات ودخل بها، لا قطعا هنا دخل بها لأنه ما في شيء مفيد. قال فقط كلمة للسان. لا قال الزرارة ذلك إن ناسا قالوا تعتد عدتين، واضح أنه إذا عدم الدخول ما يحتاج إلى عدة. هو هكذا مسألة خلافية، حتى في عدم الدخول ما عدم الدخول قطعا عدة واحدة أنت الكل ما عدم الدخول، لأن الثاني عقده فاسد بدل ما يدخل، شو سبب العدة؟ الأول باقية على الزوجة بالنسبة لها، سبب العدة الثاني ما هو إلا الدخول. حتى الأول إذا ما يدخل ما بل إذا ما داخل بيه الأول ما يعني، لكن داخل بيه ما مفروض الكلام داخل بعيدا لهم. زين ليش ما تكون معتبرة هذه العدة؟ يعني كأنها بحاكم شرعي زوجة مفقود، كأن فيه تلبيه لا لا لا لا لأنه إذا كان حاكم شرعي حكم عليها بالطلاق وتزوجت بعد ليس الزوج حق عليها، هذا يدخل حقها. وخلاصة المطلب، إذا فرضنا أن الرواية نظرها فقط إلى خصوص بتي الشبهة كلام الأستاذ له وجه، وإذا كان نظر الرواية إلى بيان العدتين لاندماج العدتين في عدة واحدة كما هو الظاهر، فحينئذ إحدى العدتين تنتسب إلى بتي الشبهة والعدة الأخرى تنتسب إلى الزوجية. أعمل نفسي شو أعمل الله، يعني الزوج الأول لما رجع وطأها أم لم يطأها، بهذا اللحاظ تكون الرواية عامة. فالإنصاف هذا الوجه الذي أفاده الأستاذ لا يمكن الموافقة عليه. وأما بقية الوجوه الاعتبارية ذكرت هناك وجوه اعتبارية، منها ما ذكره في المستنسك استحسان، لأن الواطئ شبهة في نظر الشارع بمنزلة الزوجة، ولذا لا يلحقه بالزنا، آثار الزنا لا تترتب عليه. فما دامت الشبهة موجودة كأنما الزوجية موجودة، إذا ارتفعت الشبهة ارتفعت الزوجية، فالمناسب أن تكون زمان العدة أن يكون زمان العدة من زمان ارتفاع الشبهة. وكذلك وجه آخر مقارب لهذا، وحاصل هذا الوجه أنه المستفاد من مجموع الأمور من مجموع الشواهد أن المرأة حتى إذا فرضنا لم يتحقق لها وطيون، لكن ما دامت تعيش مع رجل بعنوان أنها زوجته ولو بلا وقت، هذه الفترة تعتبر من فترة الزوجية، ولعدته بلحاظ فترة الزوجية لا بلحاظ الوقت بخصوص الوقت. ولذلك فرضنا أن زوجا لم يطأ زوجته ولو منذ 10 سنوات، لكن خب تعيش معه أو يعيش معها، يعني زوجته على أيديه فطلقها فعليها العدة. إذا دخل بها، لا دخل بها لكن ترك بها، ترك منذ 10 سنوات عليها العدة. بس سر في ذلك لعله يمكن أن يستفاد من الوجوب من مجموع الأدلة أن حالة السيطرة الرجل على المرأة والاستمتاع هذه الحالة تختلف العدة. فما دامت هي في الشبهة وما دام لا يعلمان بأن العقد فاسد، خب نفرض وقت ما موجود، نفرض ترك الوقت، لكن بقية الاستمتاعات والارتباط موجود، هذا المقدار يكفي في ثبوت العدة. فلذا نلتزم بتبين الحال عندما يعلمان بأنه باصطلاح عقدهما باطل، حينئذ تبدأ العدة لا بلحاظ الوقت. هذان وجهان أوردهما في المستمسك. فالإنصاف أن هذين الوجهان شبه استحسان لا دليل عليه. فإن سيطرة الرجل واستمتاع الرجل صحيح له احترام وله عدة، لكن فيما إذا كان العقد صحيحا مو إذا كان العقد فاصلا. في العقد الفاصل لا قيمة له. صحيح كون المرأة في حبالة الرجل هذا الشارع جعل له عدة، ولذلك فرضنا أن الزوج قطعا لم يجامع زوجته منذ ترك الجماعة منذ 10 سنوات، لكن ما دام حالة الزوجية موجودة هذه الحالة تقتل عدة، لكن هذه الحالة واقعا مو خيالا. وفيما نحن فيها المشكلة أن الحالة خيالا لا واقعا، ولذا انصافا. وكذلك الاستحسان الأول أن الشبه منزلة الزوجية، خب من أين؟ شبه غايته ترفع الحد عن الإنسان وتوجب إلحاق الولد. إذا كان الزنا نستجيب لا يلحق بالولد، في الشبه يلحق بالولد، بس أنه بمنزلة الزوجية وآثار الزوجية تترتب منها من جملة الآثار أنه إذا ارتفعت الشبه كأنما ارتفعت الزوجية، فالعدة تبدأ من زمان ارتفاع الشبه. هذا ما لا يوافق عليه بوجه. إذن الصحيح أن يقال فيما نحن فيه أنه كمؤيدين وكتأييد لا بأس، وأما كإثبات صعب. هذا ما يمكن أن يقال لتقريب المسألة من الطرفين. والذي أنا أتصور في المسألة أن هذه المسألة تبتني على مسألة أخرى تعرضنا لها ولم يتعرض لها الماتن، ولعل في ذهن الماتن كانت تلك المسألة موجود، ولذا احتاط في المقال، يعني رجع إلى الاحتياط لم يتمسك بالأدلة. وخلاصة تلك المسألة أنه فترة الزواج بالرجل في بالرجل الجديد في عدتها، هذه الفترة تقطع عدة الأول أم لا؟ إذا فرضنا أن المرأة كانت في العدة، ونفرض أن عدتها مثلا بالأشهر مثلا، ثم تزوجت جهلا في أيام عدتها، مثلا مدة شهر كانت مع هذا الرجل، ثم تبين لها أن العهد فاصل فانفصلت عنه فتفارغها. هذا الشهر يحسب من عدة الأب الأملا؟ يعني بعبارة أخرى النكاح الفاسد مع الجهل يقطع العدة، أم أن هذه الفترة تحسب من عدة الأب؟ إذا قلنا يقطع العدة حينئذ الصحيح أن نقول أن مبدأ العدة من حين الانقطاع من حين التبين. إذا قلنا لا يقطع العدة تحسب العدة ولو في فترة التي كانت مع هذا الرجل شبهة واجتماعها، نفس الفترة تحسب. حينئذ بحسب الظاهر أن مبدأ الاحتساب من حين البعث لا من حين البعث لا من حين التبين، لأن فترة البعث إلى حين التبين يحسب من عدة الأول. إذا انتهت عدة الأول تبدأ بعدة الثاني. فإذا فرضنا أن هذه الفترة لم تنقطع فيها عدة الأول، الظاهر أنه بالنسبة إلى عدة الثاني تترتب على إكمال عدة الأول. يعني أولا تكمل عدة الأول ثم تعد للثاني. نعم، بناء على مختاره رحمه الله، مختار الماتن رحمه الله، من أنها تعتد عدة واحدة لأنه آمن بالتداخل الماتن، حينئذ كلامه صحيح، لأن ظاهر من الروايات فارقها ثم تعتد عدة واحدة، ظاهر هذه الروايات أن الاعتداد يكون من حين المفارقة. ففي تصورنا الصحيح أن يقال أولا نؤمن بالتداخل أو لا نؤمن بالتداخل، هذا ليس له تأثير مهم، المهم انقطاع عدة الأول بعد الانقطاع. هل تنقطع عدة الأول أم لا؟ إذا آمنا بالانقطاع حينئذ الصحيح أن يقال باحتساب من حين الفراق، وإذا لم نؤمن بالانقطاع فمن حين الوعد احتسابه يكون من حين الوعد. ما هو الارتباط يعني؟ بل أكثر من الوعد. بل دليل الارتباط شنو؟ بينهما أنه إذا انقطعت أو لم تنقطع، لأن عدة الثاني راح تأتي بعد عدة الأول. الله يعني في الشعر بينهما فاصل. لأنه ما فارق إذا أحنا بيننا على الفراق. لأنه إذا فرضنا أنه راح مثلا إذا فرضنا شهرين، شهر كانت في حبالة الثاني ظاهرة، خب إذا حسبنا هذا الشهر قلنا عدة الأول هذا شهر موجود، خب عدة الأول بعد 5 أيام من بعد التبين تمت، مو عليها عدة من الثاني؟ نعم. خب عدة من الثاني من حين التبين، من حين التبين خب ما صار. هذا هو البحث في أن يكونه من الوقت لو من التبين، بلي من الفراق لو من التبين، هذا هو المحل هو هذا الكلام. يعني هل الاعتبار بالبعث يعني بعبارة أخرى من حين البعث إلى حين الفراق إلى حين التبين يحسب من عدة الأول أم لا؟ إذن قطع وقلنا لا يحسب، أنه راح تعتد هي شهر من بعد التبين. نعم. وأما إذا قلنا يحسب راح تعتد بعد 5 أيام من حين التبين، هذا نقدر نناقش الرواية الشاذة اللي رواها زرارة وبخبر يونس أنها اعتدت شبهة قبل أن تطلق فتعتد عدة واحدة إذا على الأساس من الوضع، فانقضت عدة الشبهة قبل أن يعني. نستطيع أن نقول هذا إذا مجرد الارتباط بالرجل تعتد شبهته خوف تكون عدة ثانية. لا في خصوص هذه الرواية فيها مشكلة شرحنا أصلاً علن كيف ما كان. ففي تصورنا ما طرحه المازن رحمه الله في هذه المسألة يبتني على التداخل وعدم التداخل. إذا آمنا بالتداخل فيلاحظ زمان الوقت أو زمان به اصطلاح التبين، و اما إذا آمنا بعدم التداخل فحينئذ الاعتبار به تمام عدة الأول لابد لها أن تقضي عدة الأول ثم تبدأ بعدة الثاني. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم تعرض الماتن إلى مسألة نسبة بينها وبين ما سبق عموم خصوص مطلق. سبق أن قلنا أن المرأة في بطي الشبه إذا كانت عالمة لا مهر لها، هذا سبق أن ذكرنا باعتبار أنها نستجر بالله بغي وعلى المعروف لا مهر لبغي، هذا سبق أن شرحنا. إنما الكلام في شيء آخر وهو أنه إذا فرضنا أنها كانت أمة فبطأها بحسب حال الرجل مثلا شبهته لكن هي عالمة أنه زنا مثلا نستجره بالله رسول الله، فالمرأة نفرض أنها عالمة والرجل نفرض جاهل، مهم أن المرأة عالمة. يقع الكلام في أنه أولا في هذه الصورة هل للمرأة مهر أم لا ولو هي أمة، ثم على تقدير ثبوت المهر لها وعدم ثبوت المهر لها هل لمولاها شيء أم لا. بالنسبة إلى المرأة الحرة ليس لها مولا، قلنا أن المرأة الحرة نستجير بالله إذا أقدمت على الزنا لا أجر لها لا شيء لها، ونستجير بالله أن زنا المرأة كمثلا نستجير كلباس الرجل كما أنه في اللباس لا يثبت أجر للنواب كذلك بالنسبة إلى الزنا الشهر لم يجعل شيئا بعنوان الزنا. لكن فيما إذا فرضنا أن المرأة كانت أمة لرجل آخر بالنسبة إلى نفسها المهر غير ثابت، بالنسبة إلى مولاها الأجر كيف؟ هل يثبت لها الأجر أو ما يسمى بمهر المثل إذا كان لها مهر المثل مثلا أجر المثل مو مهر المثل. ذهب جملة من الأصحاب إلى أنه يثبت للمولى وخالف في ذلك الجملة آخرون كم منهم الماتن رحمه الله منه المولى هو الذي أرسلها بعد ليس له شيء. توضيح هذه المسألة يبتني ابتداء إن شاء الله تعالى على التعرض للروايات ثم نلاحظ باصطلاح مقتضى الأدلة الأخرى. الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول سند صحيح ينتهي إلى جميل بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار السند صحيح الله كلامه فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إلى أن يقول فما تقول لرجل في رجل عنده جارية جارية له نفیس و هی بکر احل لأخیه ما دون فرجه علاقه ان یفتضها او یختضها کلاه ما صحیح قال الله لیس له الا ما احل له منها ولو احل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك حسب اللي هو يحل محل شاهد هنا قلت ارأيت ان احل له ما دون الفجر فغلبته الشهوة فاختضها قال عليه السلام لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أيكون زانيا قال الله ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها هذا محل الشاهد ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها نعم الشيخ الصدوق روى هذه الرواية لكن الذيل تماما ما موجود ويغرم لصاحبها عشر قيمتها فقط هذا المقدار والإنصاف أنه هو الأنسب هذا المقدار لأن السؤال عن الجارية كانت بكرا فقوله عليه السلام وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها فالزيادة من الإمام لله السؤال هذا المقدار كان هذه الرواية المباركة السندا صحيحة إلا أن الكلام في أن هذه الرواية هل هي محمولة على صورة الجهل أم أن هذه الرواية أصولا محمولة على العام من الجهل والعلم أما بالنسبة إلى الرجل فظاهره علم الرجل بأنه لا يجوز له البعث إلا أن الشهوة غلبته فوطأها هذا بالنسبة للرجل بالنسبة إلى المرأة الرواية هل لها إطلاق تشمل صورة العلم والجهل أم تختص بصورة الجهل أم أصلا الرواية ليس ناظرة إلى العلم والجهل ناظرة إلى صدق الزنا وعدم صدق الزنا ولذا أعم من العلم علم وقدرة واختيار كل هذه الأمور السيد الحكيم جملة من الأصحاب بناؤهم على أن الرواية مطلقة سواء كانت المرأة عالمة أم جاهلة السيد الأستاذ قدس الله سره بناؤه على أن الرواية لا ليست مطلقة من هذا اللحاظ يعني الرواية هذه حتى لو تربنا بلحاظ العلم الجاهل المطلق لا رأس له بما نحن فيه فيما إذا صدر العمل من المرأة اختيارا بعلمان والوجه في ذلك أن من خصائص الجماع أن العمل الصادر فيه إذا كان بنسبة بنقطة واحدة من أحد الطرفين تكون بنفس النقطة من الطرف الآخر في هذه الرواية فرض أن عمل الرجل ليس زنا يقول غلبته الشهوة حتى إن فعل يكون زانيا قال الله ولكن يكون خائنا لأنه خان في الأمانة فبقرينة المقابلة المرأة أيضا ليست زانية يعني بعبارة أخرى إذا كانت جاهلة قطعا ليست زانية حتى لو كانت عالمة في خصوص هذا المورد ليست زانية لأن الرجل ليس زانيا عمل قائم بين الطرفين فإذا كان أحد الطرفين لا يصدق عليه الزنا الطرف الآخر لا يصدق عليه الزنا فكما أن الرجل خائنون المرأة أيضا خائنتون الأمة أيضا خائنتون لا يستبال أنه زنا فلذا ليس للرواية إطلاق تشمل ما إذا صدر العمل من المرأة زنا نستجير بالله فرضنا أن المرأة زنت برجل وهي عالمة فهل على الرجل أن يدفع العشر أو نصف العشر إلى صاحب المرأة هذا المطلب لا يستفاد من هذه الرواية ليست الرواية بصدد بيان هذه النقطة أنه إذا كانت زنا إذا كان عمل زنا من بلحاظ المرأة أيضا عليه الغرام نعم خصوص الافتضاض وخصوص إزارة البكارة دلت الروايات على أن فيه العشر ولو كان عن زنا باعتبار أن ذهاب البكارة عيب في الجارية يوجب قلة ثمنها مع قطع النظر الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد من أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من لعث دائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رفع الشبهة للأمة فيما إذا كانت هي عالمة، فقلنا بالنسبة إلى المهر لا يثبت باعتبار أن مهر البغية سخته في صورة علمها تكون بغيا، إنما الكلام في شيء آخر.